ماشي ديوني كاحل لينا يرذف في رموق النار وباوتك انت بورات الليل يلغرف متقبيلة ماشي ديوني كاحل لينا يرذف في رموق النار وباوتك انت بورات نسا وظن تامارا ثوين ورزمير نذوالين مسنا هذا السال غربا تنارث نمنع نثم ذلين سنور نتلوم يا راه مثل الصوت تامر وتوكزر نسيان ثانا ويدين وذن تار ولو ذيك سنور نتلوم يا راه مثل الصوت تامر وتوكزر نسيان ثانا سميلة الدار تخلى فمطوط قفل الدريا صبر يهم ذي المحنة ثقفة فريرة نزام ميلة تاوي داثر ولا محرش وارث يا زوير النار غصما زيك قوالي اللنفا في السينارة تسمن عنا غصما ميلة تاوي داثر ولا محرش وارث يا زوير النار غصما ميلة زيك قوالي اللنفا في السينارة تسمن عنا أماروس نحط رارا يا وين غفت لنوذم فمرث ذكولا يتلا مرث انت نغيظ ركن غان